أربعون دارا أولى. والصاحب بالجنب، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرفيق في السفر. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الزوجة هي أقرب صاحب. فهؤلاء كلهم وابن السبيل قد أوصى الله تعالى بهم، وأيضاً أوصى بما ملكت أيمانكم من عبيدكم وإمائكم: إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً. مختالاً اسم فاعل وزينته مفتعل من الخيلاء، وهو الكبر وإعجاب المرء بنفسه. فخوراً شديد الفخر. لماذا ختم الآية إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً؟ لأن المختار الفخور لا يبذل لوالديه ولذي قرباه ولليتامى والمساكين ولجيرانه، لا يبذل لهم حقوقهم لاختياله وكبره عليهم. فنبه الله تعالى في ختام هذه الآية أن من لا يقوم بهذه الحقوق يخشى عليه أن يكون سبب ذلك عنده الاختيال والفخر، وهذا ملحوظ. الناس غالب الخصومات بين الناس ملحوظ، أن الذي يسيء إلى قراباته أو جيرانه أو أرحامه، يعني 40% أو 50% من سبب الاختلافات الاختيال والفخر، لأنه أحياناً القرابات لا تكون على مستوى واحد، أو الجيران لا يكونون على مستوى واحد، فيرى نفسه أعلى من جيرانه أو أعلى من أقربائه أو أعلى من أصحابه، فيختال عليهم ويفتخر عليهم، إما بماله أو بعلمه أو بجاهه أو دنياه أو غير ذلك من الأحوال. فهذا تنبيه شديد أن الإنسان إذا وجد نفسه لا يقيم حقوق هؤلاء عليه أن ينظر في ميزان الاختيال والفخر عنده. هنا تنبيه من الله تعالى. هؤلاء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الذين يبخلون بدل من قوله مختالاً، إن الله لا يحب الذين يبخلون، أو نصب على الذم، أو رفع بخبر ابتداء مضمر هم الذين، أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره يعذبون. والآية في اليهود نزلت في قوم منهم كردم وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت، كانوا يقولون للأنصار: لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات. هذا خصوص السبب، عموم اللفظ وهي مع ذلك عامة في من قد فعل هذه الأفعال من المسلمين، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فأحياناً قد يكون بعض الناس يحب الإحسان وتكون له بطانة تمنعه من الإحسان، مثلاً رجل تاجر غني يحب الإحسان، فيأتي الموظفون الذين حوله يسيئون نظره إلى من يحسن إليهم، أو يسيئون نظره إلى الفقراء، أو يسيئون نظره إلى من يتصدق عليهم، فهؤلاء يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. كما يذكر هنا قصة أن أحد المحسنين كان مع أصحابه دعاهم إلى منزله، فطرق باب بيته فقال لغلامه: من الطارق؟ قال: قوم مساكين يريدون صدقة. قال: فأعطهم درهما. فقال أصدقاؤه الذين عنده، قالوا: يا أخي، هذا أنت تعطيهم درهم فيذهبون فيشترون به لحماً فيأكلون اللحم به. قال: حقاً ما تقولون؟ قالوا: نعم. يعني مثل الآن، أنت إذا أعطيت فقيراً يأتي واحد يقول لك: يا أخي، هذا يذهب يشتري حلوى، كيف تعطيه؟ قال: حقا ما تقول؟ قالوا: نعم. قال: يا غلام، أعطه 10 دراهم، فإن الدرهم لا يكفي. طبعا هذا الفقير يريد أن يأكل لحم، ويريد أن يأكل الحلوى، الحلوى واللحم هل خاصة بالأغنياء؟ فهؤلاء يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. بعض الناس يحب أن يكون الفقير دائما يأكل ما لا يأكله الناس، ويلبس ما لا يلبسه الناس، ويسكن ما لا يسكنه الناس، حتى أيضا يركب ما لا يركبه الناس. يريدون الفقير مثلا أنه: يا أخي، بالأمس رأيته يركب بالتاكسي. طيب، يعني إذا فقير ما لازم يركب بالتاكسي، يمشي مشيا في الحر؟ إذا كان لا يستطيع المشي، هل خرج من جيبك شيء؟ فبعض الناس يحسدون الفقراء ويحاسبونهم بعيونهم، ينظر إلى لباسه، ينظر إلى طعامه، ينظر إلى منزله، مع أن الله تعالى قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. إذن بعض الفقراء قد يكون مظهره غير متطابق مع حقيقة حياته، قد يكون ظاهره كأنه غني، حقيقته فقير. هذا توفيق من الله تعالى، أن الله يلبسه لبوساً حسناً. بعض الأغنياء والعياذ بالله تعالى، كما يقال، يملأ الدنيا مالاً، لكن تراه كالفقراء في طعامه، في لباسه، في مسكنه، في مركبه، في طريقة حياته. هو غني، بيده المال، لكن عليه طابع الفقر. لذلك الإنسان لا ينظر إلى الخلق ويحاسب الخلق: أنت ما لك علاقة، هذا الرجل هو المسؤول عن ماله، عن تصرفه. وهذا الآن كثير، يعني الآن صارت الناس تلاحظ الأشياء، فمثلاً تقول له: يا أخي، هذا فلان رجل فقير محتاج إلى مساعدة. يقول حامل آيفون 7، آيفون 5، آيفون 6، آيفون 10. طيب، إذا فقير حمل آيفون 5، هل بالضرورة أن يكون قد اشتراه من ماله؟ كما يتصدق على الفقير بالثياب، ويتصدق عليه بالطعام، قد يتصدق عليه بآيفون 5 أيضا. الآن إيش صار، 6 ولا 7؟ 7 7. قد يتصدق عليه، فكونه يحمله لا يجوز لغيره أن يراقبه بعيونه. أيضاً الناس مثلاً أحياناً قد يضطر إنسان له أقرباء عندهم سيارة، أن يقولوا له: خذ سيارتنا، اذهب بها في نزهة. فيذهب هذا المسكين إلى نزهة مع أهله، فإذا بقوم هناك يعني نصبوا اللواقط، قالوا: فلان الفلاني يزعم أنه فقير، رأينا بالمكان الفلاني في الزمان الفلاني راكب سيارة كذا وكذا قيمتها. ما لك وله يا أخي، ما لك وله؟ هذه السيارة ربما عارية، ربما مستأجرة، ليس لك دعوة أن يبرر لك، أن يسوغ لك، أن يعتذر لك، ليس من شأنك. فهذا مع الأسف صار منتشراً كثيراً عند الناس، يحاسبون بعضهم بأنظارهم وبعيونهم. هذا نوع، والعياذ بالله تعالى، من ضيق العين وضيق الصدر والتحاسد، ومرجعه إلى يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. لذلك ننبه على بعض الزوجات أحياناً، إذا احترأ شيء من الثياب تلح على الصدقة، يقول: خلي الفقراء يلبسوا. أنت أيتها المرأة، تريدين الصدقة أم تريدين التخلص من الثوب؟ إذا تريدين الصدقة، أخرجي من حر مالك وتصدقي على الفقراء، لكن أنا هذا الثوب أحبه ولا أريد أن أفرط فيه. فهي إذن تريد الصدقة باسم ماذا؟ صدقة للتخلص من الأشياء القديمة. سواء كان من الثياب، كان من الأثاث، كان من كذا، كان من كذا. الصدقة الحقيقية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فتذهب تشتري طقم لنفسك وطقم للفقير، هكذا الصدقة، حقيقة الصدقة. لا تلبس الشيء 10 سنين ثم بعد ذلك تقول والله أنا أتصدق بثيابي، هذا نوع من التخلص من الثياب والحرص عليها بعد بلائها أيضا أن تستعمل يعني. طيب، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. إذن مثل هؤلاء الناس، مثل هذا الطبع من الناس، إذا أنفق ما الدافع إلى النفقة؟ رئاء الناس، رياء عطف على الذين يبخلون، وقيل على الكافرين. والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة والجهاد رياء ومصانعة، يعني حتى يكون لهم مكان في عيون الناس، وأيضاً حتى يوهم المسلمين أنهم يشاركونهم في آلامهم. لذلك الآن كمان مع المصائب، مع الحروب، هناك جمعيات عالمية إنسانية لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لا تطمع في جنة ولا تطمع في نار، لكن حصل مأزق في بلد ما، مصيبة، شيء أليم، يسارع الجميع للإنفاق، يسارع الجميع ليضع بصمة. لما؟ رئاء الناس، حتى يقال مثلاً هذه الجهة لم تتخلف عن المساعدة في الطريق الفلاني، وهكذا. يعني هذا كما يكون للأفراد يكون أيضاً للجماعات. وقيل في اليهود، وقيل في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب المسلمين، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا، أي ملازما له يغويه، فساء قرينا. مثل هذه التصرفات تصرفات شيطانية، إذن أصحابها لهم شياطين ملازمون مقترنون بهم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ الآية استدعاء لهم كملاطفة، هذا يستعمل في الأساليب. ماذا عليك لو تكلمت معه كلاما طيبا؟ ماذا عليك لو فعلت كذا؟ ماذا عليك لو صبرت قليلا؟ ماذا عليك لو تأنيت؟ ماذا؟ هذا من الملاطفة. أو توبيخ، ماذا عليك لو انتظرت قليلا؟ ماذا عليك لو فعلت كذا؟ إذن بحسب النبرة والصوت يعرف هل هذا ملاطفة أم هذا توبيخ. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ توبيخ على ترك الإيمان والإنفاق، كأنه يقول أي مضرة عليهم في ذلك؟ كما نستعمل اليوم في أساليب الكلام، أنت ماذا يضرك إذا كان كذا؟ أنت ماذا يؤذيك إذا كان كذا؟ لما تقول هذا؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي وزنها، وهي النملة الصغيرة، وذلك تمثيل بالقليل تنبيها على الكثير. وإن تك حسنة، بالرفع فاعل على قراءة المصنف رحمه الله، وإن تك حسنة بالرفع فاعل، وتك تامة، وبالنصب كما نقرأ خبر على أنها ناقصة واسمها مضمر فيها. يضاعفها أي يكثرها، واحدة بعشر إلى 700 أو أكثر. ويؤتي من لدنه أي من عنده تفضلا وزيادة على ثواب العمل. فكيف إذا جئنا، تقديره كيف يكون الحال إذا جئنا من كل أمة بشهيد، هو نبيهم يشهد عليهم بأعمالهم، كل نبي شهيد على قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم شهيد على الأنبياء جميعا، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي تشهد على قومك وتشهد أن الأنبياء قد بلغوا أقوامهم. ولما قرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ذرفت عيناه. هذا حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ. فقال: يا رسول الله، كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ سيدنا عبد الله بن مسعود من أول سورة النساء حتى بلغ هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال: حسبك، يعني قف إلى هنا. لذلك نحن نقف هنا عملا بهذا الحديث، وإن كان في غير موطن العمل، لكن نقف هنا إن شاء الله، ونكمل تفسير سورة النساء في شهر الله المحرم إن شاء الله تعالى. لكن نكمل هذه الآية لارتباطها بما سبق: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، أي يتمنون أن يدفنوا فيها ثم تسوى بهم كما تسوى بالموتى، يعني أن يكونوا تراباً، وقيل يتمنون أن يكونوا سواء مع الأرض كقوله: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة. لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، استئناف إخبار أنهم لا يكتمون يوم القيامة عن الله تعالى شيئا. فإن قيل: كيف هذا مع قولهم والله ربنا ما كنا مشركين؟ يعني هنا يكتمون كفرهم ويكتمون شركهم، فكيف يقول لا يكتمون الله حديثا ثم يحلفون بالله أنهم ما كانوا مشركين؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أن الكتم لا ينفعهم، لأنهم إذا كتموا تنطق جوارحهم فكأنهم لم يكتموا. إذن تكتم ألسنتهم فتنطق جوارحهم فلا يكتمون الله حديثا. والآخر أنهم طوائف مختلفة ولهم أوقات مختلفة. وقيل إن قوله ولا يكتمون عطف على تسوى، أي يتمنون أن لا يكتموا، لأنهم إذا كتموا افتضحوا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصالحين، وأن لا يجعلنا ممن وصفوا في هذه الآيات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ونكمل فيما بقي من الوقت بما كنا بدأناه قديما جدا ولم ينتهي إلى الآن، وهو كتاب مختصر شعب الإيمان للإمام البيهقي رضي الله تعالى عنه. وقد وصلنا إلى الشعبة 63. قال رحمه الله تعالى: 63 من شعب الإيمان عيادة المريض، لحديث ابن عازب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وسنن أبي داود وغيرها، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المرضى واتباع الجنائز ورد السلام وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي، ونهانا عن حلقة الذهب أو قال خاتم الذهب وآنية الذهب والفضة والميثرة والقسي والاستبرق والحرير والديباج. مر معنا هذا الحديث في عدة شعب من شعب الإيمان، كل واحدة منها شعبة. الشاهد هنا عيادة المرضى، وهي زيارتهم في مرضهم تسلية لهم عن آلامهم، لأن المريض يمضي عليه الوقت طويلا جدا، فيشعر بثقل الوقت وثقل الزمان، فلما يأتيه الضيوف ويأتيه الزوار يتسلى. ومن أدب زيارة المريض أن لا يثقل، يعني المريض يحب التسلية نعم، لكن 10 دقائق ربع ساعة أكثر يضجر. لذلك إذا كثر الزوار وقللوا الوقت يكون ذلك أحسن التسلية. أما يأتي إنسان يجلس ساعة، ساعة ونصف، ساعتين، وخاصة إذا كان مهذاراً كثير الكلام، وأيضاً بعض الناس لهم نمط معين فيما يتكلمون به من قصص ينسي آخرها أولها، بعض الناس خاصة الذين لديهم معاملات كثيرة في المجتمع والتعامل مع الناس يحفظون قصص عجيبة غريبة، يذكر لك قصة لا تدري آخرها من أولها. فمثل هؤلاء متعبون، لأن هذه القصة لا تهم السامع ولا يستفاد منها ولا طائل من ورائها، فيضجر السامع. وأشد ما يكون ضجراً إذا أراد أن يقصها عليك في الطريق وأنت مستعجل وعندك موعد، كل دقيقة يقول لك بس باقي قليل، ثم يقول لك نسيت شيئاً ما ذكرته، فيعود إلى أول القصة. فمثل هؤلاء مزعجون في زيارة المرضى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حض على التقليل في مقدارها الزمني، بحيث أن المريض يتسلى وينصرف الزائر، واتباع الجنائز بتشييعها إلى مثواها، ورد السلام مر معنا، وتشميت العاطس أن تقول له يرحمك الله، وإبرار المقسم. المقسم يعني أقسم عليك أن تزوره، أقسم عليك أن تأكل من طعامه، أقسم عليك أن تمشي معه، فهذا يعني أساء في القسم، لكن لا تكمل الإساءة بأن تجعله يحنث، فاذهب وكل من طعامه حتى لا يحنث، زره في بيته ولو دقيقتين حتى لا يحنث، هذا من حق المسلم على المسلم. ونصر المظلوم، انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوماً، فكيف ننصره ظالماً؟ قال ترده عن الظلم، فذلك نصر منك إياه. ونهانا عن حلقة الذهب، يعني عن خاتم الذهب، وآنية الذهب الشرب فيها واستعمال والاقتناء، والفضة والميثرة. الميثرة الحمراء هذه مثل سرج يوضع على الدواب أو الإبل يكون أحمر اللون. والقسي، هذه القسي والاستبرق والحرير والديباج أنواع من الحرير. القماش فيه سدى ولحمة، خيوط يعني في الطول وخيوط في العرض، فأحياناً يصنع أن يكون خط من الحرير وخط من غير الحرير، أحياناً يُصنع أن يكون خطان من الحرير وخط من غير الحرير، بحسب هذه النسب تخرج نوعية القماش. فالديباج هو غليظ الحرير، الاستبرق لين الحرير، ونحو ذلك. فكل هذه الأشياء منهي عنها. وحديث ثوبان رضي الله عنه في صحيح مسلم: عائد المريض في خرفة الجنة حتى يرجع، يعني أنه في بساتين الجنة. قلت، قال المصنف رحمه الله: ولا فرق بين أن يكون برًا أو فاجرًا، لكن ينبسط إلى البر وينقبض عن الفاجر. يعني عيادة المريض حق، سواء كان هذا المريض برًا أو كان فاجرًا، لكن الانقباض والبسط يتبع الانتفاع به. كيف يعني يتبع الانتفاع به؟ يعني لما تنقبض عن الإنسان العاصي ويفهم أن انقباضك بسبب معصيته، ولا يستطيع أن يصبر على انقباضك عنه. إذن انقباضك هنا ماذا يكون؟ يكون عملاً تربوياً نافعاً. أما إذا كان انقباضك صدًا عن سبيل الله، ظروف العصر اختلفت عن ظروف ذلك العصر، ذلك العصر كان المجتمع مؤمناً، كانت حياة الناس على طاعة، فالعاصي إذا انقبضت عنه أحس بغربة، أحس أن الناس قد قاطعته وأن الناس قد جفته، مثل ما حصل لسيدنا كعب ابن مالك، ما أحد يتكلم معه، لا أحد يسلم عليه، حتى زوجته تضع له الطعام وتنصرف، ما تتكلم معه ولا حرف. هذا شديد جداً. مجتمعاتنا الحالية ليست كذلك. إذا أنت انقبضت عنه يفرح، يرتاح منك. فإذا الانقباض هنا حقق مقصوده الشرعي؟ ما حقق المقصود الشرعي. المقصود الشرعي هو عمل تربوي لرد هذا الإنسان إلى صوابه. هنا ما في، هنا بالعكس، انقباضك قد يكون تنفيراً عن سبيل الله. لذلك إذا انبسطت إليه تنبسط بنية تأليف القلب والدعوة إلى الله عز وجل، إلا إن صار الفجور مقصوداً متعمداً، يعني شخص لا يطمع في إصلاحه ولا يطمع في دعوته ولا يطمع في تليين قلبه ولا يطمع في ترقيق مشاعره، هنا تتخذ موقفاً منه تؤدي له حق الإسلام وكفى، يعني حق الإسلام تزوره، أنت بخير إن شاء الله، عافاك الله، السلام عليكم، عليكم السلام. الرابع والستون من شعب الإيمان: الصلاة على من مات من أهل القبلة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، سبق معنا رد السلام، وعيادة المرضى، وتشميت العاطس، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة. هذا اتباع الجنائز من جملته الصلاة على من مات من المسلمين. طيب، أنا دخلت إلى المسجد رأيت جنازة، من يأتي إلى المسجد؟ أليس أهل القبلة؟ هل كلفت شرعاً أن آتي أسأل الناس مين هذا الشخص المتوفى؟ ما حاله؟ ما رأيه السياسي؟ ما رأيه الديني؟ من جماعة من؟ كيف كان حياته؟ ما لك علاقة بهذا؟ في جنازة قال المؤذن: الصلاة على الأموات يرحمكم الله، انتهى خلاص، هذا مسلم من المسلمين، إن كان على خير فدعاؤك نافع له، إن كان والعياذ بالله تعالى من أهل الشقاء فدعاؤك حجة عليه، صلي الله أكبر. فبعض الناس عندهم وسوسة، قال ما يصلون إلا على من يعرفون، الله تعالى ما كلفنا بهذا الشكل. ففي بعض الناس يجلسون عمداً ليس كسلاً أو يعني تهاوناً بصلاة الجنازة، لا عمداً يقولون ما نعرف هذا، ممكن يكون كذا ممكن يكون كذا، ما لك علاقة ماذا يكون، طالما أنه من المسلمين غسل وكفن حسابه عند الله تعالى، إلا إن كنت تعلم شخصياً أن هذا الشخص قد ارتكب ما يخرج من الملة، هذا بحث آخر. وإجابة الدعوة، إجابة دعوة الوليمة، من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لذلك الدعوة الوليمة يعني الدعوة إلى العرس خاصة، هذه يوجد حرج من عدم تلبيتها. وحديث ثوبان في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهد دفنها فله قيراطان، يعني له ضعف، ضعف الثواب. القيراط مثل أحد، فهذا فيه أجر عظيم. إذن الصلاة على الجنازة ثلث، وحضور دفنها ثلثان، قيراطان. الخامس والستون من شعب الإيمان تشميت العاطس، يعني إذا قال الحمد لله أن تقول له يرحمك الله، لحديث أبي بردة في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه. فالتشميت أن تقول له يرحمك الله. فأحياناً يكون شخص لا يعرف أو ساهي أو كذا، فبعض الناس يقول الحمد لله، يذكره أن يحمد الله، فيحمد الله فتقول له يرحمك الله. من الطرف أن الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن رضي الله عنه، سنن أبي داود، كان على طرف نهر دجلة. نهر دجلة مثل الخليج هنا عريض. فسمع رجلاً على الشاطئ الآخر قد عطس، فاكترى زورقاً، ذهب إلى الشاطئ الثاني، نزل، قال له يرحمك الله، ثم اكتراه في العودة، رجع إلى مكانه، يعني عملاً بهذه السنة الكريمة. السادس والستون من شعب الإيمان في مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم، لقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني إلا أن يكون ذلك تقية منكم وكفا لشرهم. وقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقوله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، إلى آخر الآيات التي بعدها وغيرها من الآيات. فهذه الآيات الكريمة تجعل المسلم يغادر نفسياً مجتمع الكافرين. إذا كان هناك مجتمع فيه كفر أو مجتمع فيه فسق، فالمسلم وإن كان في ضمنه لكنه في نفسه معزول عنه. لما؟ لأن الإنسان بطبيعته يقتبس مما حوله، فإذا لم يكن هذا الحصن فيسري ذلك الضلال أو ذلك الكفر أو ذلك الفسق أو ذلك النفاق يسري إلى الإنسان. لذلك لا بد له من حصن حتى لا يتسلل ذلك إلى قلبه، فالحصن هو هذه المباعدة. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقها. هذا الحديث وأمثاله هو من جملة الأشياء التي لا تفهم إلا بإنائها، في أشياء لا تفهم إلا في إنائها، إذا أخرجتها من إنائها لم تفهمها. فأنا أتعجب بعض الناس الآن لا يسلمون على المسلمين. الآن أنت، نحن، هل فينا أحد يسلم على كل من لقي من المسلمين؟ ما أظن هذا. بعضنا لا يسلم على من يعرف، بعضنا إذا رأى مثلا إنسان لم يره يكمل كأنه لم يره، موجود أم ليس موجودا؟ طيب، إذن نحن لا نقوم بحق السلام على أكمله، لما تأتي إلى هذا النص وتذكره؟ إما تذكره يعني تقول به، وإما تذكره لتصرفه عن ظاهره. الآن في عندنا اتجاهان، اتجاه يأتي بهذا النص أنه يا أخي كذا ينبغي لا تسلم عليهم واضطرهم إلى أضيق الطرق، طرف ثاني من الناس يأتي بهذا النص يقول هذا مو يعني معقول أن يكون الإسلام هكذا، هذا لظرف تاريخي معين أو في قوم معينين. كلا الطرفين، أنتم ماذا فعلتم بالمسلمين قبل أن تبحثوا عن غيرهم؟ أنت عم تسلم على كل مسلم تراه وتأتي إلى هذا الحديث لتعمل به، اعمل بالأحاديث التي تخص المسلمين حتى ننظر هذا كيف ستعمل به أو لا تعمل به. فيسألون عن هذا الحديث قبل أن يحكموا السؤال عما فيه عمل. في بعض الناس لا علاقة لهم بالكافرين، ربما عاش 40 سنة من عمره ما رأى كافراً أو ما رأى أحد من غير المسلمين ليتعامل معه، مثل هذا الإنسان ليش تسأل عن هذا الحديث؟ ما علاقتك بهذا الحديث؟ ماذا عملت بالحديث الذي يجب عليك العمل به؟ وجدت في بيئته، وجدت في حالته. فهذا المشكل، أننا نتتبع الأحاديث في غير إنائها. هذا الحديث إناؤه في المدينة المنورة في مجتمع الأنصار والمهاجرين، وإلى جانبهم بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير. طبعاً هذا ليس خاصاً بذلك المجتمع، لكن هذا نواة المجتمعات الإسلامية. إذا كبر المجتمع بدل بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع يكون أقوام آخرون، يكون المسلمون ملتحمين لهم حياتهم، يأتي مثل هذا الحديث. أما الآن الأشكال والألوان وإلى آخره ليست بيئة هذه الأحاديث، لا في القبول ولا في الرد أو التأويل. لذلك لا تسأل عن هذا الحديث حتى تكون ممن عملت بالأحاديث التي تتعلق بالمسلمين. العلم للعمل، انتبهوا إلى هذه القضية، العلم لإيش؟ للعمل. كل علم لا ينبني بالنسبة لك أنت، لا ينبني عليه عمل، لا تسأل عنه وتلح في السؤال. فهذا الحديث من الأحاديث التي بعض الناس يلح في السؤال عنها، إما للأخذ بها وإما لردها وتأويلها، والله تعالى أعلم. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه في سنن أبي داود: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يعني هذا توجيه أن يكون الإنسان دائماً مع الصالحين. ولهجرة الثلاثة الذين خلفوا 50 يوماً إلى أن تاب الله عليهم فتابوا، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنه. 67 من شعب الإيمان إكرام الجار، لقوله تعالى: وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، الآية التي قرأناها اليوم. قيل في تفسير ذي القربى: الجار الملاصق، والجار الجنب البعيد غير الملاصق، والصاحب بالجنب الرفيق في السفر. وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة والكلبي ومقاتل ابن حيان ومقاتل ابن سليمان: والجار ذي القربى الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب الأجنبي عنك، والصاحب بالجنب الرفيق في السفر. وزاد مقاتل بن سليمان فقال في الصاحب بالجنب: أنه الرفيق في السفر والحضر. وعن علي وعبد الله بن مسعود وإبراهيم وغيرهم رضي الله عنهم في الصاحب بالجنب أنها المرأة الزوجة. وعن سعيد بن جبير في رواية كذلك، وفي رواية عنه أنه الرفيق الصالح. ولحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سينزل حكم بتوريث الجار، كما هناك توريث للأقارب فيكون للجار ميراث. وبه قال أنبأنا البيهقي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في مراعاة حق الرفيق قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا شعبة عن عثمان التنوخي قال حدثنا محمد بن شمال قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه قال: قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة لا يكافئهم عني إلا رب العالمين: رجل فسح لي في مجلسه، ورجل تخطى الحلق والمجالس حتى جلس إلي، ورجل ذكر في الليل حاجته فرآني أهلا، فكذلك لا يكافئه عني إلا رب العالمين. يعني هؤلاء الناس لوفائهم له يدعو الله تعالى أن يكافئهم عنه. الثامن والستون من شعب الإيمان إكرام الضيف. لحديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه في الصحيحين قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وزاد في رواية في أوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إكرام الضيف جائزته، جائزة الضيف هي التصنع له، يعني أن تكرمه بشيء حسن، ثم ثلاثة أيام تكرمه بما يعني بالشيء العادي، بعد الثلاثة أيام هذا صار زيادة، ولا ينبغي لأحد أن يعني يثقل على مضيفه أكثر من ثلاثة أيام. التاسع والستون من شعب الإيمان الستر على أصحاب القروف، الستر على أصحاب المعاصي، أن لا يفضحهم الإنسان وأن لا ينشر أخبارهم، أي الذنوب، لقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولحديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله تعالى. اللهم استرنا بسترك الجميل يا أرحم الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين يا أكرم الأكرمين. وبهذا نكون قد أتينا على آخر هذا الفصل الدراسي، إن شاء الله نستفتح الفصل القادم في شهر الله المحرم إن شاء الله تعالى، بعد شهرين إن شاء الله. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، زودكم الله التقوى وغفر لنا ولكم، نسأل الله تعالى لنا ولكم كل خير، وصرف الله عنا وعنكم كل شر، ويسر لنا ولكم من الخير أكثر مما نرجو، وصرف عنا وعنكم من الشر أكثر مما نخاف، وأعطانا وإياكم سؤلنا وسؤلكم على ما يرضيه عنا، والحمد لله رب العالمين.